بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، يسرنا في هذا المساء المبارك أن نتشرف بضيافة كريمة لفضيلة الشيخ الدكتور وليد بن إدريس المنيسي حفظه الله ورعاه في هذه الدورة المباركة، والتي يشرح فيها الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. وباسم المركز الإسلامي بسنكلو، وباسم هذا الجمع المبارك، نرحب بفضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويرعاه ويطيل عمره وأن يكتب له أجره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأدعو الشيخ إن شاء الله تعالى ليتفضل ويلقي درسه، وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني ويسعدني ويشرفني في هذا اليوم المبارك أن أكون معكم في هذا المركز الإسلامي بمدينة سان كلاود بولاية مينيسوتا، مركز الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المسجد وفي جميع القائمين عليه وفي جميع أهله ورواده، اللهم آمين. موضوع هذه الدورة السريعة الخفيفة إن شاء الله هو سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. نقرأ منظومة مباركة عما نفعها وعظمة عناية العلماء بها لكونها موجزة الألفاظ ومشتملة على يعني أهم أحداث السيرة النبوية الشريفة في يعني ألفاظ سهلة على الحفظ، وفيها عذوبة وحسن نظم، واسمها المنظومة أو الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. وناظمها هو الإمام صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين ابن أبي العز الدمشقي الصالحي الحنفي رحمه الله تعالى. اسم المنظومة يعني سماها الأرجوزة المائية، الأرجوزة بمعنى أنها يعني على وزن بحر الرجز، وهو أحد بحور الشعر العربي. وتعرفون يعني الشعر العربي له أوزان، له بحور، كل بحر منها له وزن، 16 بحرا، وأحد هذه البحور 16 اللي هو بحر الرجز، وهو أسهل البحور، لذلك يعني يكثر نظم المنظومات العلمية على هذا البحر. فكرة الشعر العربي وعلم العروض مبنية على عدد الحروف وترتيبها من جهة الحروف المتحركة والساكنة. فمثلا هذا البحر اللي هو بحر الرجز يعني وزنه مستفعل 6 مرات. ما معنى مستفعل؟ مستفعل هذه رمز لحركة سكون، حركة سكون، حركتان سكون. فإذا يكون يعني ترتيب وزن البيت بهذا الشكل، يعني حرف متحرك بعده حرف ساكن، ثم حرف متحرك بعده حرف ساكن، ثم حرفان متحركان وبعدهما حرف ساكن، ويتكرر هذا الأمر 6 مرات في البيت، 3 في الشطر الأول و3 في الشطر الثاني. فلذلك يعني الشعر العربي يحتاج أن يكون عدد الحروف وفق هذا النظام عدد الحروف وترتيب هذه الحروف من جهة الحركة والسكون يكون وفق نظام معين. فالمنظومة التي تكون على هذا الوزن يقال لها الأرجوزة، فالمؤلف هكذا سماها الأرجوزة المئية، وهذا الاسم يعني ورد في البيت رقم 99 في آخر المنظومة، قال: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البلية. فهذا هو الاسم الذي اختاره الناظر، سماها المئية نسبة إلى مئة، يعني الأصل في النسبة إلى مئة يقال مئية هكذا، يعني مئية، لكنه قال المئية، فهذا يسمى يعني مطل الحركة، وهو يعني من الأمور الجائزة خاصة مع قلة الأحرف، فيجوز يعني مطل الحركة يعني حتى يعني يتولد عنها حرف مد، خاصة في الكلمات التي قل وزنها، فورد هذا في لغة العرب كما في قوله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، في قراءة الإمام ابن عامر رواية هشام ابن عامر رحمه الله، فقال المئية، فسماها المئية لأنها من مئة بيت في ذكر حال أشرف البرية وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب عندكم يعني شرح موجز على هذه المنظومة اسمه الفتوحات الرحمانية في شرح الأرجوزة المئية، يمكنكم إن شاء الله الاطلاع عليه، نلخص منه إن شاء الله حتى لا يعني يطول الوقت، فنختصر منه ونلخص منه أهم ما فيه بإذن الله تعالى. فعندكم في بداياته تعريف بالمؤلف رحمه الله، فيمكنكم الرجوع إلى الكتاب في التعريف بمؤلفه رحمه الله تعالى. بعد ذلك مقدمة عن علم السيرة النبوية، كل علم من العلوم له يعني عشر مقدمات، اللي هو يعني التعريف لغة واصطلاحا، موضوع هذا العلم وثمرة هذا العلم، فنمر يعني على ذلك باختصار. فبالنسبة لعلم السيرة النبوية، كلمة السيرة عندنا التعريف لغة واصطلاحا، في اللغة السيرة هي طريقة السير، طريقة المشي، وسيرة الإنسان أيامه ولياليه وأحواله التي يكون عليها. قال الله تعالى: سنعيدها سيرتها الأولى، يعني حالتها الأولى. فالسيرة تأتي أيضا بمعنى الحالة، إذن السيرة معانيها اللغوية طريقة المشي أو الحالة أو الأيام والليالي. والسيرة اصطلاحا، في اصطلاح العلماء عندما يقولون السيرة النبوية، فهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وعلم السيرة النبوية هو العلم الذي تعرف فيه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من مولده ونسبه ونشأته وبعثته ومعجزاته ودعوته وهجرته وجهاده عليه الصلاة والسلام إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. موضوع علم السيرة هو شخص النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله. وثمرة علم السيرة، هذا العلم له ثمرات كثيرة، منها أنه يعين على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن تعرف على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أمكنه أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ثمراته أنه يعين على فهم كتاب الله تعالى، خاصة ما ذكر في كتاب الله تعالى من مغازي النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرت في القرآن على وجه الإجمال، ويعني بعض قصص النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله ذكرت في كتاب الله تعالى إجمالا، فيأتي في سيرة في علم السيرة التعرف على يعني تفصيل هذه الأمور التي أجملت في كتاب الله تعالى. فهذا من تدبر القرآن الكريم ومما ينتفع به المسلم في فهم كتاب الله تعالى. وكذلك من ثمرات علم السيرة أنه يعين على التعرف على مراحل الدعوة النبوية وكيف تدرج النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، ويعرفنا على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ومع أعدائه، وكيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام وقت الشدة ووقت الرخاء ووقت الاستضعاف ووقت الدولة والنصر والسلطان وغير ذلك من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فضل علم السيرة، بعض العلوم لها يعني فضل خاص ورد في ثواب هذا العلم بخصوصه، وبعض العلوم يعني فضلها الفضل العام الذي ورد في فضل العلم، مثل قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلم السيرة هو داخل في عموم فضائل العلم، العلماء ورثة الأنبياء، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فعلم السيرة هو علم يعين على فهم القرآن وفهم السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني من فضائله. كذلك نسبة علم السيرة، علم السيرة هو قسم من علم التاريخ بصفة عامة، يعني علم التاريخ يتناول تاريخ الأمم يعني من أيام آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، فقسم من التاريخ العام هو يعني ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه الشريفة، وكذلك له نسبة إلى علم السنة النبوية المشرفة، فأحداث السيرة والمرويات فيها هي قسم أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى ما ذكر أيضا أنه يعني بعض أحداث السيرة جاء ذكرها إجمالا في كتاب الله تعالى. وتنفرد السيرة عن يعني عن السنة عموما بمرويات المتعلقة بما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كقصة مولده ونحو ذلك. علم السيرة يتفرع عنه بعض العلوم المستقلة، يعني علم السيرة عموما يعني كما أنه جزء من علوم أكبر، فهو أيضا يعني مظلة لعدة علوم تتفرع من علم السيرة. بعض العلماء يعني أفردها بالكتابة فيها، مثل علم المغازي وعلم دلائل النبوة وعلم الشمائل والخصائص، فهذه يعني أجزاء من السيرة أفردت بعلوم مستقلة. واضع علم السيرة هو الصحابي الكريم سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وضع كل علم هو أول من ألف فيه كتابا، يعني فقالوا يعني أول من كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو سهل بن أبي حثمة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه. له قطعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها الواقدي صاحب كتاب المغازي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده. وكذلك أيضا سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي، أبوه سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، فسعيد بن سعد بن عبادة له قطعة في السيرة، أيضا كتب يعني قطعة يعني كتابا صغيرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد في مسنده والطبري في تاريخه بأسانيدهم. فهذا يعتبر أول يعني من كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه القطع يعني صغيرة وليست مشتملة على كل أبواب السيرة. فأول من كتب كتابا كاملا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق أول من كتب كتابا يعني كاملا مستوفيا جميع أحداث السيرة، ويقاربه الإمام الواقدي وابن سعد والطبري، لكن محمد بن إسحاق هو يعني أسبقهم. فهؤلاء يعتبرون يعني هم الذين وضعوا علم السيرة. اسم هذا العلم يقال له السيرة، ويقال له المغازي، ويقال له أيضا السير والمغازي، هذه أسماء لهذا العلم. و واستمداده من القرآن الكريم والسنة النبوية ومرويات علماء السير. وحكم الشارع فيه أنه فرض كفاية، يعني لا بد أن يكون من المسلمين من يتعلم هذا العلم ويعلمه ليحفظ في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا قام به العدد الكافي سقط الإثم عن الباقين، وإلا يعني أثمت الأمة إذا لم يقم العدد الكافي بحفظ هذا العلم وروايته ونقله وتعليم للأجيال التي تأتي بعد هذا. ومسائل هذا العلم، يعني هذا العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: المبتدأ والمبعث والمغازي. المبتدأ وما قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث عن التبشير به عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة وأخبار الأنبياء ونحو ذلك، فهذا يقال له المبتدأ، هذا جزء من مسائل علم السيرة. والجزء الثاني المبعث، ويشمل الحديث عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام ورضاعه ونشأته قبل البعثة وبعثته عليه الصلاة والسلام إلى نهاية المرحلة المكية. المبعث يشمل السيرة المكية إلى نهاية المرحلة المكية. والمغازي القسم الثالث، المغازي يشمل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام. طيب، الناظم رحمه الله الإمام ابن أبي العز افتتح بالبسملة في بعض النسخ، يعني في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، ليست ضمن الأبيات ولكن يعني كتبها منفصلة عن الأبيات اقتداء بكتاب الله تعالى وبكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الأنبياء السابقين، كانت تفتتح بالبسملة تبركا بذكر اسم الله تعالى. ثم بعد ذلك افتتح الأبيات بالحمد، فقال: الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار. الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار. الحمد لله القدير، وفي بعض النسخ الحمد لله القديم الباري. القدير أو القديم يعني اختلاف في النسخ. القدير يعني اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فيه ثناء على الله عز وجل بكمال قدرته سبحانه. والقديم يعني لم يرد يعني في شيء من النصوص الصحيحة اسما لله سبحانه وتعالى، ولكنه يعني يخبر به عن الله عز وجل وهو في معنى اسمه الأول، يعني من وصف الله سبحانه وتعالى بأنه القديم بمعنى أنه الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، فهو عز وجل القديم أو القدير الباري سبحانه وتعالى. والباري يعني الذي يبرز المخلوق إلى الوجود بعد أن كان عدما، فالتمييز يعني بين معنى الخالق والبارئ، فالخالق الذي يعني قدر إيجاد المخلوق، والبارئ الذي يعني أبرزه إلى الوجود على وفق تقديره السابق. ثم صلاته على المختار، يعني بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المختار يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره الله يعني اصطفاه وفضله على بقية البشر بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الرسالة ومن المنزلة العالية الكريمة التي اختصه الله تعالى بها. والصلاة من الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني قيل هي الرحمة وقيل هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. وبعض أهل العلم يقول صلاة الله على نبيه الحنو والعطف، أي حنى عليه وعطف عليه سبحانه وتعالى. طيب، البيت الثاني يقول: وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. وبعد كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وموضوع الكتاب. فبعد أن ابتدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه وبعد، يعني كلمة يؤتى بها للفصل والانتقال، ويقال لها فصل الخطاب. فقال وبعد هاك، يعني خذ، وبعد هاك أي خذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منظومة، منظومة يعني في أبيات شعرية. فكتب السيرة منها كتب منثورة وكتب منظومة. فهنا المؤلف رحمه الله يعني أتى بالسيرة النبوية منظومة، يعني نظمها في أبيات شعرية، منظومة موجزة الفصول، موجزة يعني مختصرة، موجزة الفصول، والفصول أي الأقسام أو الأبواب، يعني أبوابها وموضوعاتها موجزة يعني مختصرة، لأنها من 100 بيت فقط، وهذا يعتبر عددا قليلا بالنسبة للمنظومات التي تكون ألفية وأكثر من هذا. هناك ألفية السيرة مثلا للإمام العراقي، حافظ العراقي رحمه الله له منظومة ألفية من 1000 بيت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن المنظومة التي تكون من 100 بيت فهي يعني موجزة ومختصرة مقارنة بما هو يعني أكثر منها عددا. قال البيت الثالث، قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. مولده أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر الفضيل، يعني في اليوم العاشر من الشهر الفضيل، يعني الشهر ذي الفضل، الشهر المفضل الذي فيه فضل عظيم. والمقصود بالشهر الفضيل هنا يعني الشهور الفضيلة كثيرة لها فضائل، فشهر رمضان شهر الفضيل، الشهور الحرم الأشهر الحرم كلها أيضا أشهر فضيلة، وشهر ربيع الأول هو شهر فضيل، يعني تميز بهذا الفضل أنه ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مولده في عاشر الفضيل، ولذلك هو يعني بيّن مقصده بالشهر الفضيل، قال في عاشر الفضيل ربيع الأول، يعني الشهر الفضيل ويقصد به شهر ربيع الأول. عام الفيل أي العام الذي وقعت فيه حادثة الفيل، فيل أبرهة الحبشي الذي جاء لغزو الكعبة بجيش ومعه فيل فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وذكر سبحانه هذه الحادثة في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل إلى آخر السورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد في العاشر من ربيع الأول عام الفيل، هكذا ذكر في هذا البيت. وكانت العرب يعني تؤرخ بالحوادث المشهورة قبل أن يعني يصطلح المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه على اختيار حادثة الهجرة ليكون يعني العام الأول هو العام الذي هاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك لم يكن للعرب يعني عام معين يقال له العام الأول وهذا العام الثاني وهذا العام الثالث هكذا بإطلاق، ولكن كانوا كلما حدثت حادثة مشهورة مثل موت ملك مشهور من الملوك أو حرب مثلا تقع في جزيرة العرب أو حادثة يعني تكون مشهورة عندهم، فيتركون التاريخ السابق ويبدأون التاريخ من هذه الحادثة، يقولون بعد عام كذا، بعد حادثة كذا بعام أو بعامين أو خمس أو عشر أو قبلها بسنة أو كذا، ثم تأتي حادثة أخرى فيبدأون يرتبون التاريخ على حسب الحادثة الأخرى. فوقت ولادته عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك يعني تقويم هجري متبع، لأنه هذا كان بدأ يعني العمل به في عهد عمر رضي الله عنه. فأرخ مولد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عام الفيل. قال: لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. يقول لكنما المشهور، يعني هو المؤلف يختار أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو في العاشر من ربيع الأول. يقول لكن القول المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، فهذا هو القول المشهور. يعني هنا إيه؟ لا يلزم أن يكون القول المشهور هو المرجح عند كل العلماء، فهو يعني اعتمد أنه ولد عليه الصلاة والسلام في العاشر، ولكن القول المشهور أشار أيضا إلى الخلاف، وأن القول المشهور أنه ولد في الثاني عشر. أما كونه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين فهذا شيء مجزوم به لدلالة السنة عليه، ورد في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، أو في رواية: ويوم أنزل علي فيه. فإذا يوم الاثنين هو يوم ولادته عليه الصلاة والسلام. وقع خلاف في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان في الثامن أو العاشر أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول. فروى الإمام مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الثامن من ربيع الأول، و رواه الإمام مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم التابعي. الإمام مالك رواه عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، محمد بن جبير التابعي وأبوه جبير بن مطعم الصحابي رضي الله عنه. فهذا ما رواه الإمام مالك أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام في الثامن. والفلكيون يقولون إن أول يوم اثنين في شهر ربيع الأول في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، فقالوا شهر الاثنين في هذا العام يعني فلكيا يوافق اليوم الثاني أو التاسع أو السادس عشر أو الثالث والعشرين، يعني فلكيا يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يوافق يوم الاثنين إلا يوم اثنين ربيع أو ضيف سبعة، يعني كل سبعة أيام حيجي يوم اثنين آخر. فعندنا يوم اثنين، يوم اثنين ربيع الأول كان يوافق يوم اثنين، وزيد على سبعة أيام الاثنين الذي بعده كان يوافق التاسع، والاثنين الذي بعده يوافق السادس عشر، والاثنين الذي بعده يوافق ثلاثة وعشرين. فقالوا يعني يستحيل فلكيا أن يوافق يوم الاثنين في عام الفيل اليوم الثاني عشر، يعني يوم الثاني عشر من ربيع الأول في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون يوم اثنين. فلذلك يعني الأرجح هو أن يكون ولادة النبي عليه الصلاة والسلام إما الثامن على قول يعني قول محمد بن جبير بن مطعم، أو العاشر كما ذكر المؤلف، لأن يعني أو التاسع، لأن يعني التاريخ الضبط بال يعني بالتقويم الفلكي يعني يمكن الرؤية أنها تتقدم يوم أو تتأخر يوم. فالقول مثلا بأن الولادة كانت في الثامن أو التاسع أو العاشر هو فلكيا التاسع، فيعني القول بأنه قبلها بيوم أو بعدها بيوم يعني هذا يمكن أن يكون مقبولا يعني، لكن 12 يكون بعيدا يعني. فلذلك المؤلف يعني كان يرجح الرأي بأنه العاشر. قال: ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان. بيت الخامس. قال: ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان. نيسان هو الشهر الرابع من شهور السنة الميلادية، والذي يقال له شهر أبريل. شهر أبريل فالشهر الرابع من شهور السنة الميلادية يسمى، جزاك الله خير، يسمى نيسان في في بعض البلاد وسمى أبريل في بعض البلاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد في 20 من شهر أبريل أو نيسان سنة 71 و500 بالتقويم الميلادي، بالتقويم الميلادي من ميلاد المسيح عليه السلام الذي يبتدئ بميلاد المسيح عليه السلام، التقويم الميلادي المعمول به في وقتنا الحاضر يعني في معظم البلاد. فولادة النبي عليه الصلاة والسلام توافق يوم 20 أبريل أو 20 نيسان سنة 71 و500 ميلادية. ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتقويم الميلادي توافق اليوم 8 من شهر يونيو اللي هو شهر جون يونيو سنة 33 و600 للميلاد، 633 ميلادية يوم 8 يونيو اللي هو الشهر السادس سنة 633. هذا تاريخ يعني وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتاريخ الميلادي. والتاريخ الميلادي يقل من ناحية عدد السنوات، يعني كل 100 سنة كل 100 سنة ميلادية تساوي 103 سنوات، تساوي 103 سنوات هجرية. كل 100 سنة ميلادي تساوي 103 سنوات هجرية. فلذلك يعني عند حساب عدد سنوات العمر بالميلادي ممكن تقل شيئا عن عددها بالهجرية. قال: وقبله حين أبيه حان، أي قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام، حين أبيه يعني أجل أبيه حان، أي حضر أجل أبيه، يعني المقصود هنا أن والد النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات أبو النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، مات يعني أثناء حمل أم النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فوقت أن مات عبد الله كان النبي عليه الصلاة والسلام حملا في بطن أمه آمنة. فولد النبي عليه الصلاة والسلام يتيما، ولهذا قال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى. البيت السادس قال: وبعد 2 غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. يقول: وبعد 2، يعني بعد أن أكمل النبي عليه الصلاة والسلام 2 من مولده، جاءت به مرضعه سليما، يعني جاءت به معافا عليه الصلاة والسلام. من هي مرضع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي حليمة السعدية. جاءت به لأمه آمنة وعادت، يعني رجعت به لأهلها كما أرادت. فكان من عادة قريش أنهم يرسلون أولادهم إلى البادية للرضاعة ليكتسبوا من أخلاق أهل البادية وعاداتهم الحميدة. فأهل البادية فيهم يعني شجاعة وكرم ومروءة وأخلاق يعني طيبة، بالإضافة إلى يعني فصاحة لسانهم ولغتهم. فكان من عادة قريش أنهم يرسلون أولادهم في يعني مرحلة الرضاعة إلى البادية لترضعهم امرأة من أهل البادية، ثم تأتي بهم بعد اكتمال سن الرضاعة. فأم النبي عليه الصلاة والسلام أرسلته إلى حليمة بنت أبي ذؤيب، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وورد أنها أسلمت رضي الله عنها وأرضاها هي وزوجها رضي الله عنه. فأرسلت آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت النبي عليه الصلاة والسلام ليرضع في بادية بني سعد عند حليمة السعدية. فلما مضت سنتان وهما يعني أجل الرضاعة، ففي العادة بعد سنتين يردون الصبي إلى أهله، فجاءت به إلى أمه واستأذنتها أن تأخذه معها مدة أخرى، لأنها رأت البركة في هاتين السنتين. لما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام لترضعه لم يكن في ثديها لبن، وكانت عندها شاة هزيلة يكاد ضرعها أن يجف. فلما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام يعني سمنت شاتها ودر لبن حليمة، وحلت البركة والزيادة والخير في كل شيء في بيتها مدة بقائه عليه الصلاة والسلام. فلما رجعت به إلى أمه آمنة استأذنتها أن تأخذه معها مدة أخرى، فحصل لها ما أرادت، وأذنت أم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وبعثت النبي عليه الصلاة والسلام بعد السنتين ردته إلى حليمة أيضا. قال في البيت الثامن، قال فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. قال فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. بعد شهرين يعني من رجوع حليمة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ديارها، بعد شهرين يعني لما صار عمره عليه الصلاة والسلام سنتين وشهرين، حصلت حادثة انشقاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقيل بعد أربع من سنه، القول الثاني أن حادثة انشقاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندما بلغ أربع سنين. طيب، هذه الحادثة ورد ذكرها في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، يعني أسقطه على الأرض، يعني وضعه على الأرض، فصرعه فشق عن قلبه، يعني صرع فلان فلان يعني أسقطه على الأرض، يعني جعله ينام على الأرض. فيعني جبريل عليه السلام وضعه على الأرض فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، يعني العلقة يعني مثل قطعة دم متجلط كذا، يعني فاستخرج يعني قطعة بهذا الشكل من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فألقاها وأخرجها من قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا حظ الشيطان منك، فأخرج حظ الشيطان من قلب النبي عليه الصلاة والسلام وألقاه. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، غسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام في طست من ذهب فيه ماء زمزم، طست وعاء يعني وعاء كبير يعني هكذا. ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، ثم لأمه يعني رد صدر النبي عليه الصلاة والسلام وأعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره، الأم الظئر يعني المرضعة، فهنا يسعون إلى أمه يعني ظئره، يعني مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام هي حليمة، فقالوا إن محمدا قد قتل. فقالوا الغلمان يعني رأوا يعني رجلا جاء وأضجع النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض وشق صدره، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، يعني متغير اللون عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، قد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. كان جبريل لما لأم الصدر كأنه خاطه بشيء ما، الله تعالى أعلم بكيفيته. فقال أنس: كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري النبي عليه الصلاة والسلام. الطست الذي غسل فيه، هذا الحديث في صحيح مسلم، الطست الذي غسل فيه قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أنه في بعض الروايات فغسل قلبه في الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، في الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، يعني كان هذا الطست كل قلوب الأنبياء غسلت فيه بأمر الله تعالى. قوله انشقاق بطنه، المؤلف هنا يقول يعني فبعد شهرين انشقاق بطنه، في رواية الإمام مسلم انشقاق صدره عليه الصلاة والسلام. فقالوا يعني المقصود هنا يعني هو تجوز يعني في التعبير، فكلمة البطن يعني في لغة العرب أوسع يعني من يعني يمكن أنها تشمل الصدر، فكل ذلك يعني داخل فيه، فهذا هو القصد يعني تحديدا، يعني أي موضع في بطنه هو الصدر، فكأنه اعتبر الصدر يعني جزءا من البطن بالمعنى العام الذي فيه تجوز. مسألة انشقاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أن صدر النبي عليه الصلاة والسلام شقه جبريل ثلاث مرات، المرة الأولى وهو صغير في بادية بني سعد، والمرة الثانية قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام تهيئة له لنزول القرآن عليه فشق صدره وغسله مرة أخرى، والمرة الثالثة قبل الإسراء والمعراج، قبل الإسراء والمعراج، وهذا جاء في الصحيحين، في المرة الثالثة جاء ذكرها في الصحيحين، يعني من حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة رضي الله عنهم في قصة الإسراء والمعراج، قال: وانفرج سقف البيت وكان في بيت أم هانئ، فأخذه جبريل، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وذهب به إلى الحجر وشق صدره وغسل قلبه بماء زمزم في الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، أيضا نفس الطست الذي من ذهب، ثم لأمه ثم عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء يعني هذه المرات الثلاث هي لكمال الطهارة، يعني كما أنه يشرع في الوضوء غسل العضو ثلاث مرات، وفي الغسل يعني أن يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، فكأنه كمال غسل القلب ثلاث مرات، وكل واحدة منها كانت لها حادثة تناسبها. طيب في البيت حادثة شق الصدر كما مر، يعني قيل بعد سنتين وشهرين وقيل بعد أربع سنين. البيت التاسع قال: وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. يقول بعدما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، تلاحظون المؤلف هنا يسير مع أحداث السيرة بالتدريج يعني بالترتيب، يعني تجدون يمشي عاما عاما يذكر أبرز ما حدث فيه. فيقول لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ستة أعوام مع شهر، يعني كان عمره ست سنوات وشهر مع شهر جائي، جائي اسم فاعل من الفعل جاء، يعني بعد ست سنوات وشهر، في هذا الوقت حدثت وفاة أمه آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، توفيت على الأبواء، والأبواء موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة هو المكان الذي توفيت فيه أم النبي عليه الصلاة والسلام. توضيح ذلك أن أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب لما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام ست سنوات ذهبت به لزيارة أخواله من بني النجار في المدينة، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من بني النجار في المدينة، فذهبت أم النبي عليه الصلاة والسلام به لزيارة أخواله بني النجار في المدينة، وبقيت عندهم شهرا، ثم يعني عندما كانت في طريق العودة توفيت في الأبواء يعني بين مكة والمدينة في هذا الموضع اسمه قرية هناك، فتوفيت فيها أم النبي عليه الصلاة والسلام في طريق عودتها من المدينة إلى مكة، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 6 سنوات وشهر، وقبر أم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال موجودا في الأبواء في هذا الموضع الذي توفيت فيه ودفنت هناك. البيت العاشر قال: وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. جد النبي عليه الصلاة والسلام للأبي، يعني جده من جهة أبيه، فهو عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، فجده من جهة أبيه عبد المطلب هو الذي تولى يعني رعاية النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قليلا، ثم مات بعد 8، يعني بعد وفاة والد النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما توفي والد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عبد الله، هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كفالة جده عبد المطلب. عبد الله توفي والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه، فكفله جده اللي هو أبو أبيه اللي هو عبد المطلب، وكان يفضله على أبنائه ويجلسه في مجلسه، وظل في رعاية أبيه عبد في رعاية أبي أبيه اللي هو عبد المطلب حتى أتم النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنين. فلما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، أي بعد وفاة أم النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين تقريبا. البيت 11 قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. يذكر الناظم هنا في هذين البيتين أنه بعد أن توفي عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، تولى كفالة النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب، وهو عمه الشقيق يعني الذي يشترك مع أبيه في أبويهما يعني. وألقى الله في قلب أبي طالب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينصره ويقدمه على أولاده، وكان حفيا به، كان يعني رؤوفا رحيما بالنبي عليه الصلاة والسلام، معتنيا بأمره، وظل يكفل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد 12، يعني بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 12 عاما، لما صار عمر النبي عليه الصلاة والسلام 12 عاما، رحل به أبو طالب إلى الشام، رحل به أبو طالب إلى الشام. وفي تلك الرحلة التي ارتحل فيها أبو طالب بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، يعني حدثت يعني حادثة تتعلق براهب من رهبان النصارى في الشام يقال له بحيرة، فحدثت الحادثة المشهورة أو القصة المشهورة، اقتصر الناظم على الإشارة إليها بقوله: وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. ما الذي كان من أمر بحيرة؟ تفصيل ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، وكانت قريش يعني لها تجارة، دائما كانوا يرحلون في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن فيشترون بضائع ويبيعونها، فكانوا يتجرون بين البلدين. فخرج أبو طالب يعني للتجارة ومعه أشياخ من قريش، فلما واصطحب معه النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام هي 12 عام. فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. يعني مروا على هذا الراهب، يعني كان له يعني موضع يتعبد فيه، فكانوا يمرون على هذا الراهب يعني في طريقهم، فكان قبل ذلك كان هذا الراهب لا يلتفت إليهم ولا يخرج إليهم، لكن في هذه المرة لما كان معهم النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ يعني ما لماذا تقول هذا في شأن هذا الغلام؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، العقبة اللي هو المكان المرتفع من الأرض، فكأن هناك يعني عقبة مكان مرتفع من الأرض، يهبطون منه على المكان الذي فيه هذا الراهب. فقال: حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. فقال الراهب: رأى كل الأشجار والأحجار تخر ساجدا. قال: ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. فقال عندهم في كتبهم صفة النبي الخاتم أنه كتف النبوة، أنه خاتم النبوة بين يعني كتفيه مثل التفاح، فلذلك هو ذهب إليهم وأخذ يعني يفتش، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونظر فيه حتى رأى الخاتم وعرف أنه هو الذي يعني سجد له الشجر والحجر. قال: ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظل، أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، يعني إلى ظل الشجر، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، يعني العادة ظل الشجرة مرتبط بموضع الشمس، مكان الشمس، وعكس الجهة التي فيها الشمس الجهة المقابلة يكون فيها الظل يعني، لكن لما جلس فكان القوم سبقوا إلى الظل وجلسوا فيه، والمكان الموجود هو المكان المكشوف الذي لا ظل فيه، فلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي لا ظل فيه إذا بظل الشجرة يتحرك ويظلل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، انظروا إلى الظل، الظل يتحرك ويظلل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. الراهب اللي هو بحيرة قال لأبي طالب ولمن معهم أشياخ قريش، ناشدهم ألا يذهبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى الروم، والروم هم في الشام، حتى لا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، قد سيعرفون أنه النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلونه. قال: فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. قال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال فرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قال أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. فهذه القصة قصة بحيرة في شأن ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام مع عمه أبي طالب. طيب البيت الذي بعده الثالث عشر. قال وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا. انتهى من ايه؟ من يعني شأن ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام عندما بلغ 12 عاما فتخطى السنوات بعد ذلك حتى وصل إلى أن صار عمر النبي عليه الصلاة والسلام 25 عام. فقال لما بلغ سن النبي عليه الصلاة والسلام 25 عاما سافر إلى الشام مرة أخرى. فقال وسار نحو الشام أشرف الورى، الورى أي الخلق، أشرف الخلق أي النبي عليه الصلاة والسلام في عام 25 يعني لما كان سنه 25 عاما لأمنا خديجة متجرة، يعني ذهب متاجرا بأموال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوجها بعد، عندما ذهب بمالها للتجارة قبل زواجه بها عليه الصلاة والسلام. يعني ورد في قصة ذلك أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كانت امرأة تاجرة ذات مال، وكانت تبعث بالأموال والتجارة إلى الشام مع ناس من قريش فيرزقون منها رزقا حسنا. فأشار أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بتجارة لخديجة رضي الله عنها إلى الشام. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع غلامها ميسرة وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام مالها قراضا، والقراض أي المضاربة، المال من شخص والعمل من شخص آخر ويتقاسمان الربح. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ مالها قراضا يعني مضاربة، فالمال الذي أخذه يشتري به بضائع ويبيعها ثم إذا رجع يرد إليها رأس المال، والربح يقسم على حسب الاتفاق، يعني إذا كان الاتفاق أن الربح مناصفة أو هذا له مقدار كذا من الربح وهذا له نسبة كذا من الربح، فاتفق النبي عليه الصلاة والسلام معها على أن يأخذ منها مالا يتاجر به، وإذا رجع رد إليها رأس المال ويعني حصتها من الأرباح. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع ميسرة غلام خديجة للتجارة في الشام، فرأى ميسرة ما بهره من شأن النبي عليه الصلاة والسلام من البركة وكثرة الربح وتظليل الغمام للنبي صلى الله عليه وسلم. فربح المال يعني ربحا وفيرا على يعني خلاف العادة، ورأى بركة عظيمة، ورأى الغمام يظلل النبي عليه الصلاة والسلام ويسير معه الغمام حيث سار. ومن الأحداث التي وقعت أنه استحلفه رجل باللات والعزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحلف باللات والعزة، مما قصه ميسرة على خديجة رضي الله عنها. فقال أنت صادق، يعني الرجل اكتفى منه بهذا ولم يلح عليه أن يحلف، وأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلف باللات والعزى. وورد أيضا أن ميسرة مر مع النبي عليه الصلاة والسلام على راهب آخر غير بحيرة الذي مر ذكره. الراهب الثاني ورد في بعض الروايات اسمه مستورة، فأول ما رآه قال إنه نبي. يعني أيضا الراهب هذا قال لميسرة عن محمد عليه الصلاة والسلام إنه نبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول في البيت 15: فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. إذن في العام 25 من عمره عليه الصلاة والسلام ذهب بتجارة إلى الشام لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وبعد عودته من الاتجار بمالها كان عقده عليها وإفضاؤه إليها، أي بناؤه بها. لما حكى ميسرة لخديجة رضي الله عنها ما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام من أمانته وصدقه والبركة في بيعه وتظليل الغمام له إلى غير ذلك، فرغبت خديجة في الزواج بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له: لو أن خديجة رغبت في الزواج منك أتتزوجها؟ قال: نعم. فقالت: إنها راغبة في الزواج منك. وكانت خديجة رضي الله عنها قد تزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام رجلين، أحدهما عتيق بن عائذ، والثاني أبو هالة النباش بن زرارة. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأقام معها 24 سنة ونصف إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاه. وكانت رضي الله عنها أول من أسلم على الإطلاق، عند أكثر أهل العلم أنها أول من أسلم على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاه، من الرجال والنساء جميعا هي أول من أسلم على النساء، وأول من أسلم أيضا على الإطلاق رضي الله عنها. ومن فضائلها رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والحديث في الصحيحين. فالله سبحانه وتعالى يعني أرسل إليها السلام مع جبريل عليه السلام، قال: اقرأ عليها السلام من ربها ومني، يعني جبريل يبلغ السلام عن الله سبحانه وتعالى. فقالت خديجة رضي الله عنها: إن الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. فقال أهل العلم كانت أول من علم الأمة يعني كيف يكون يعني رد السلام على رب العالمين سبحانه وتعالى إذا سلم على عبده. فقالت: إن الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، لأنه الذي نقل إليها تسليم ربها. وبشرها ببيت في الجنة من قصب، القصب هو اللؤلؤ، اللؤلؤ يعني لها بيت من لؤلؤ في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، يعني ولا تعب، لا صخب يعني ليس فيه إزعاج ولا ضوضاء ولا أصوات يعني غير مريحة ولا تعب فيه. وهذا الحديث في الصحيح. ولما غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من خديجة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها دائما بالخير ويثني عليها، مع أن عائشة ما رأت خديجة، ولكن يعني كانت تسمع ثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليها. فقالت عائشة: قد أبدلك الله خيرا منها، قد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وهذا الحديث في مسند أحمد. وجاء في الحديث أيضا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يفرقها على الصديقات خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. والحديث في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة، أي خير نساء الجنة مريم وخير نساء الجنة خديجة. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. وورد في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من النساء أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاح وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهم وأرضاه. البيت السادس عشر. قال: وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم. وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم. وولده أي وولده، وهي لغة في ولد يقال ولد، كما هي في قراءة حمزة والكسائي: من لم يزده ماله وولده إلا خسر، قل إن كان للرحمن ولد. فقال: وولده منها، يعني وأولاد النبي عليه الصلاة والسلام منها. خلا إبراهيم، يعني كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ذكورا وإناثا كانوا من خديجة، ما عدا إبراهيم كان من مارية القبطية. فأول أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة هو القاسم، وبه يكنى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حاز التكريم، يعني نال الشرف والكرامة بكونه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وبه يكنى النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم. وكانت ولادة القاسم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. ترتيب أولاد النبي عليه الصلاة والسلام: بعد القاسم ولدت زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم، على هذا الترتيب. بنات النبي عليه الصلاة والسلام الأربع ولدنا بهذا الترتيب رضي الله عنهن وأرضاهن. يعني هنا نبذة عن بنات النبي عليه الصلاة والسلام. أما زينب رضي الله عنها فهي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجت ابن خالتها أبا العاص بن الربيع، وقد أسلم رضي الله عنه وله صحبة، يعني أسلم وصحب النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر إسلامه ولكنه أسلم ورد النبي عليه الصلاة والسلام زينب إليه لما أسلم. وتوفيت رضي الله عنها سنة 8 من الهجرة. وبعدها رقية رضي الله عنها تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى الحبشة في الهجرة الأولى، وماتت في شهر رمضان في السنة 2 من الهجرة في أثناء غزوة بدر. وهذا كان سبب عدم خروج عثمان رضي الله عنه لغزوة بدر، أن رقية كانت مريضة مرض الموت فبقي معها يمرضها. ثم بعدها في ترتيب الولادة فاطمة رضي الله عنها، وهي يعني ممن كمل من النساء، وتزوجها علي رضي الله عنه، وكان زواج علي بها بعد بدر في السنة 2 من الهجرة، وتوفيت سنة 11 من الهجرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. وأم كلثوم لهن خاتمة، يعني آخر بنات النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم، آخرهن في ترتيب الولادة، و يعني رضي الله عنها يقول يعني بعد وفاة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام في العام الثاني من الهجرة، عرفنا أن رقية توفيت في أثناء غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة، فبعد وفاة رقية تزوج عثمان بأم كلثوم، عثمان بن عفان تزوج بأم كلثوم بعد وفاة أختها رقية، ولهذا يلقب عثمان بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ليس في وقت واحد، تزوج رقية ثم لما ماتت تزوج إيه أختها أم كلثوم. وورد في الآثار أنه ما تزوج أحد بنتي نبي غير عثمان، هذا ما حصل يعني في التاريخ قط أن تزوج شخص بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه، فكان له هذه المنقبة، وبقيت معه إلى أن توفيت رضي الله عنها في العام التاسع من الهجرة. ولما توفيت أم كلثوم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان: لو كانت لنا ثالثة لزوجناك، لو عندنا بنت ثالثة غير مزوجة لزوجناك. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده فاطمة متزوجة من علي، يقول لو كان لنا يعني بنت ليست ذات زوج لزوجناك رضي الله عنه. البيت الثامن عشر قال: والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. السادس من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله، ويلقب بالطيب والطاهر، لذلك من كنى النبي عليه الصلاة والسلام أبو الطيب وأبو الطاهر، من كنى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ابنه عبد الله يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر. ولقب بالطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله ولد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقب بالطيب والطاهر. فهذا هو القول الصحيح المشهور، أن عبد الله والطيب والطاهر أنها ثلاثة أسماء لشخص واحد، لابن واحد من أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل يعني قول إيه ضعيف مرجوح: كل اسم لفرد زاهي. قيل يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام له ابن اسمه عبد الله، وابن اسمه الطيب، وابن آخر اسمه الطاهر، فيصبح يعني أولاد النبي عليه الصلاة والسلام إيه بدلا من سبعة يصبحون تسعة على هذا الرأي، لكن الصواب أن أولاد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم سبعة، أربع بنات وثلاثة من الإيه البنين، البنون اللي هم من؟ اللي هم القاسم وعبد الله وإبراهيم، القاسم وعبد الله وإبراهيم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، من البنين القاسم وعبد الله وإبراهيم، وعبد الله هو نفسه الذي لقب بالطيب ولقب بالطاهر. وبنات النبي عليه الصلاة والسلام أربع، اللي هم إيه زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهن وأرضاهن. فقال: وقيل كل اسم لفرد زاهي، زاهي يعني جميل مشرق، جميل مشرق، فيقول يعني قيل كل اسم من هذه الأسماء الطيب والطاهر وعبد الله، كل واحد منهم إيه شخص غير الآخر، لكن هذا ضعيف. البيت الذي بعده التاسع عشر قال: والكل في حياته ذاق الحمام، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. والكل في حياته أي كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ذاق الحمام، يعني كلهم توفوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة فإنها إيه تأخرت وفاتها، فتوفيت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بنصف عام أي بستة أشهر. البيت العشرون قال: وبعد 35 حضر، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. طيب، يقول وبعد 35، يعني لما وصل عمر النبي عليه الصلاة والسلام 35، لما صار عمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 عام، حضر بنيان بيت الله، يعني حضر النبي عليه الصلاة والسلام بنيان بيت الله، يعني حضر بناء الكعبة. لما اندثر، لما اندثر يعني لما انهدمت الكعبة، انهدمت الكعبة واندثر بنيانها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر إعادة تجديد بناء الكعبة. الكعبة المشرفة ورد أنه بناها أول من بناها قيل آدم، وقيل بنتها الملائكة لآدم عليه السلام، ثم جدد بناءها إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فإبراهيم عليه السلام رفع القواعد، معناها أنها كانت موجودة قبله لكن كانت متهدمة في زمن إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام رفع قواعدها. فالكعبة انهدمت وجدد بناؤها عدة مرات، منها مرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته لما بلغ عمره 35 سنة. انهدمت الكعبة بسبب سيل شديد أصابها، أصابها سيل شديد، سال الماء من الجبال حول الكعبة، والكعبة في واد في الأسفل، فالسيل تسبب في هدم الكعبة، وأرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة. وورد في ورد في الأخبار أن قريشا قالوا: لا يدخل فيها درهم ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن، قالوا لا نبنيها إلا بمال طيب، رغم أنهم كانوا مشركين، إلا أنهم كانوا يعرفون أن الكسب من الربا والزنا والكهانة أن هذا كسب خبيث، فقالوا فهذا من بقية شريعة إبراهيم عليه السلام، فقالوا لا نبنيها إلا بمال طيب، فأخذوا يجمعون من المال ويشترطون أن يكون المال الذي تبنى به مالا طيبا، فقصرت بهم النفقة، الأموال التي جمعوها بسبب الشروط التي وضعوها قلت النفقة، فغيروا في بنائها شيئا عما كانت عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، أنقصوا شيئا من ارتفاعها، وأخرجوا الحجر، أخرجوه من الكعبة مع أنه كان داخلا في بنائها، وكان لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، فأغلقوا أحد البابين ورفعوا الباب الآخر حتى لا يدخلها إلا أحد إلا بإذنهم أو كذا، فجددوا بناء الكعبة فتشاركوا في بنائها. فلما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود، هذا معنى قوله: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، أي هناك في موضعه. فجاء في سيرة ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، أي موضع الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال، انحازت كل قبيلة إلى جهة وكادوا يقتتلون بسبب تنافسهم على وضع الحجر الأسود في مكانه، كل قبيلة تريد أن تحوز شرف وضع الحجر في مكانه. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، إلى أن قال ومكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، يعني ظلوا 4 ليال أو 5 ليال وهم يعني مختلفون من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه ويتجهزون للقتال، لو كل قبيلة تريد أن تضعه ولو منعت من وضعه ستقاتل حتى تضعه عنوة. فقال أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان أسن قريش كلها، كان أسن قريش يعني كان أكبر رجل سنا في قريش، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كل القبائل، ومقصود بالقبائل هنا فروع قريش يعني، فلما دخل محمد عليه الصلاة والسلام قالوا هذا الأمين رضينا. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، وهذا كان هي يعني قبل البعثة ب5 سنين، كان قبل البعثة ب5 سنين لما كان عمره 35 سنة، فألهمه الله سبحانه وتعالى هذا الحل الذي يجتمعون عليه. فقال هلم إلي ثوبا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من نواحي الثوب ثم ارفعوه جميعا، وضع الحجر الأسود في ثوب وقال كل قبيلة تأخذ طرفا من الثوب واشتركوا جميعا في رفعه، فالآن كل قبيلة يصبح لها الشرف في أنها شاركت في وضع الحجر الأسود في مكانه، لا يكون أي منهم تم إقصاؤه وإبعاده عن المشاركة في هذا الشرف، فكلهم الآن يعني شاركوا في حمل الحجر الأسود ورفعه إلى مكانه. فرفعوه حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بنى عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته يقال له الأمين ويقال له الصادق عليه الصلاة والسلام. البيت الذي بعده 22، قال وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل. قال وبعد عام 40 أي بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 عاما، أرسل أي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وأرسله للثقلين للإنس والجن كافة إلى أن تقوم الساعة بشيرا ونذيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي قبل نزول سورة اقرأ، بدأ بالرؤيا الصالحة صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وحبب إليه عليه الصلاة والسلام الخلاء، يعني حبب إليه أن يخلو بنفسه للتعبد، فكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تزوده بالطعام والشراب وما يحتاجه، فيذهب إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، يخلو فيه بنفسه ويتعبد لله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر في طرق مكة يسمع تسليم الشجر وتسليم الحجر عليه، وهذه إرهاصات يعني للبعثة علامات يعني تدل على قرب بعثته عليه الصلاة والسلام، فكان الشجر والحجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني يسمع الصوت ولا يرى إيه من يكلمه، يعني غير الشجر والحجر يسمع من الحجر والشجر صوت التسليم عليه عليه الصلاة والسلام كلما مر بشجر أو حجر في مكة. وكان يخلو بنفسه في غار حراء يتعبد لله تعالى الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها ويذهب إيه مرة أخرى. ثم بينما هو عليه الصلاة والسلام في غار حراء بعد أن بلغ 40 سنة، جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل فغطه يعني ضمه إليه ضما شديدا، ثم أرسله قال حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسله وقال له اقرأ. تكرر هذا 3 مرات، وكلما قال جبريل اقرأ يقول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، ثم غطه المرة الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم في المرة بعد المرة الثالثة قال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول 5 آيات من سورة العلق، فكان هذا أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان أو ربيع الأول. يعني متى بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل في شهر رمضان وقيل في ربيع الأول، والمشهور أنه في اليوم 8 من شهر ربيع الأول، وكان ذلك موافقا يوم الاثنين، وكان ذلك موافقا يوم الاثنين. ويوفق بين هذا وبين ما في كتاب الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بأن القرآن له تنزيلان، التنزيل الأول ونزوله يعني مجموعا دفعة واحدة مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والتنزيل الثاني نزوله مفرقا على حسب الوقائع. فمن قال يعني فعندنا التنزيل الأول ونزول القرآن مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فهذا كان في رمضان في ليلة القدر من رمضان. أما التنزيل الثاني ونزوله مفرقا على حسب الوقائع فقيل في رمضان وقيل في ربيع الأول، فالذين قالوا في رمضان فإذا تكون بداية تنزيله مفرقا، يعني نزول الآيات من سورة اقرأ تكون في رمضان أيضا في ليلة القدر، فتكون بداية التنزيل الثاني في ليلة القدر. أما الذين قالوا كان في ربيع الأول فيفسرون إيه نزول القرآن في ليلة القدر بأن المقصود به حين نزل القرآن يعني مجموعا مكتوبا إلى بيت العزة، فكان هذا في رمضان في ليلة القدر. كانت بعثته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، لأنه قال عن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قوله وسورة تقرأ أول المنزل، أي الآيات 5 الأولى من سورة تقرأ هي أول ما نزل من القرآن، وهذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقول أكثر العلماء. وهناك قول آخر هو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وتبعه فريق من أهل العلم، قالوا أول ما نزل من القرآن هو سورة المدثر. ومن أهل العلم من جمع بين القولين، قالوا سورة المدثر هي أول ما نزل من السور الكاملة، يعني أول سورة كاملة نزلت هي سورة المدثر، ولكن قبلها نزلت آيات من سورة اقرأ، فلا يكون هناك تعارض بين القولين، أو رأي آخر أن سورة اقرأ هي أول ما نزل على الإطلاق، يعني الآيات 5 الأولى منها، وسورة المدثر هي أول ما نزل يأمره بالبلاغ، فلهذا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يعني سورة تقرأ لم يكن فيها أمر بالتبليغ ودعوة غيره، فصار بها نبيا غير رسول. ثم لما نزلت سورة المدثر كانت أول سورة فيها أمره بالدعوة والبلاغ، فصار بها رسولا عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأقوال. البيت 24 قال: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وعلمه صفة الوضوء والصلاة، وهذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس، فعلمه أن يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. وهي ركعتان محكمة، المحكم هو غير المنسوخ، المحكم هو غير المنسوخ. فالمقصود هنا أن الصلاة شرعت ركعتين ولم نؤمر بترك تلك الصلاة، وإنما زيد عليها من جهة فرضية بعض الصلوات وزيادة عدد الركعات. فيقول يعني النسخ هنا يعني لا يوجد نسخ بمعنى رفع الحكم الأول وعدم العمل به، وإنما بمعنى الزيادة عليه، يعني ففرضت الصلاة ركعتين أو شرعت الصلاة أول ما شرعت ركعتين، ثم زيد بعد ذلك في عدد الركعات وزيد في عدد الصلوات، فجاءت الزيادة، لكن أول ما شرع ظل معمولا به لكن زيد عليه. قد ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. نجوم هي الفاعل والجن مفعول، أي رمت النجوم الجن. هذا معنى قوله سبحانه: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فيقول يعني بعد 20 يوما من نزول الآيات من سورة تقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، النجوم رمت الجن بعد 20 يوما من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. رأت قريش النجوم يرمى بها، نجوم هائلة مخيفة يرمى بها بشكل يعني غريب غير معتاد. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9، يسمعون الكلمة ويزيدون عليها، فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زاد فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، الأماكن التي كانوا يقعدون فيها ويستمعون إلى الملائكة وهم يتكلمون في السماء، فكانت الجن تقترب من السماء وتستمع لكلام الملائكة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، قال أراه؟ قال: بمكة. فأتوه فأخبروه، أخبروا إبليس، فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض، يعني بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فإذا حادثة رمي النجوم، أن النجوم رمت الشياطين أو الشياطين رميت بالنجوم الهائلة، كان ذلك بعد 20 يوما من بعثته عليه الصلاة والسلام. قال: ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. ثم دعا في 4 الأعوام أي يعني في العام الرابع من بعثته عليه الصلاة والسلام بدأ في الدعوة الجهرية، بدأ يدعو إلى الله تعالى جهرا. فيفهم من هذا أنه في أول 3 سنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله تعالى سرا، كان يدعو إلى الله تعالى سرا، فكان يجتمع بأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، وهو شاب من شباب الصحابة رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، وكان من سادة قريش، وكانت له دار كبيرة قرب الصفا. الأرقم كان من سادة قريش وكان شابا، وكانت له دار كبيرة واسعة قرب الصفا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع بأصحابه في تلك الدار، يذهبون إليها يعني فرادى واحدا وراء الآخر، ويذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم ويجتمع بأصحابه ويعلمهم الدين ويعلمهم ما أنزل عليهم القرآن يعني في ذلك الوقت. ففي تلك الفترة يعني أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله تعالى أسلم أبو بكر رضي الله عنه، وفي اليوم التالي لإسلام أبي بكر أسلم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وطلحة والزبير، كلهم أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه. يعني أبو بكر أسلم ثم ذهب يدعو أصدقاءه إلى الإسلام، هؤلاء كلهم كانوا أصحابه رضي الله عنهم فأسلموا، ثم تتابع إسلام الصحابة حتى بلغوا 40 صحابيا من السابقين الأولين في هذه الفترة السرية من الدعوة. فكان مجموع الصحابة رضي الله عنهم كانوا 40 يجتمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم. ثم في العام الرابع بعد إتمام 3 سنوات من الدعوة سرا، لما دخل العام الرابع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فكان هذا أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله تعالى جهرا، وأن يعرض عن المشركين يعني أن يصبر على أذاهم، لم يكن مأذونا له في القتال يعني في ذلك الوقت، فأمر الله تعالى أن يعرض عنهم ويصبر على أذاهم ويدعو إلى الله تعالى جهرا. فجهر بالدعوة في العام الرابع، جهر بالدعوة إلى الإسلام. البيت 27 قال وأربع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. طيب ينتقل هنا إلى يعني حدث من أحداث العام الخامس، يعني هو ذكر العام الرابع من البعثة فيه الدعوة الجهرية، في العام الخامس من البعثة الهجرة الأولى إلى الحبشة. فيقول وأربع من النساء 12 من الرجال الصحبي، أي 12 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى فرارا بدينهم من التعذيب والأذى الذي تعرضوا له من قريش. لما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة قريش آذت الصحابة رضي الله عنهم إذاء شديدا وعذبوا من قدروا على تعذيبه، وأوذي الصحابة رضي الله عنهم فصبروا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفروا بدينهم إلى الحبشة. المؤلف هنا رحمه الله ذكر 4 من النساء 12 من الرجال، لكن المشهورة في كتب السيرة أن النسوة كانوا 5، الرجال نعم 12، ولكن النساء كنا 5 نسوة ولسنا 4 كما ذكر المؤلف رحمه الله. النساء 5 اللائي هاجرنا الهجرة الأولى إلى الحبشة، رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجها عثمان، والمرأة الثانية أم سلمة مع زوجها أبي سلمة، هذا زوجها السابق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة الثالثة سهلة بنت سهيل مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، هذا أبوه عتبة بن ربيعة كان من كبار زعماء قريش ومن كبار أئمة الكفر، فأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع زوجته، كان صحابيا كريما من السابقين الأولين، مع زوجته سهلة بنت سهيل، والمرأة الرابعة ليلى بنت أبي خيثمة العدوية مع زوجها عامر بن ربيعة، والمرأة الخامسة أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو وأبوها أيضا من زعماء قريش وكبارهم، مع زوجها أبو سبرة بن عبد العزة رضي الله عنهم وأرضاه. فهؤلاء الآن 10، 5 نسوة متزوجات مع أزواجهن، 5 و5 كده ذكرنا 5 من النساء و5 من الرجال، يبقى كان بقي 7 من الرجال من غير يعني من غير نسوة معهم. بقية المهاجرين الهجرة الأولى إلى الحبشة هم الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير وحاطب بن عمرو وعثمان بن مظعون وعبد الله بن مسعود وهاشم بن عمير رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء كلهم يعني من السابقين الأولين وممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة في 5 عام، يعني كانت هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة في 5 من البعث. قال وفيه عاد ثم عاد لا ملا، وفيه عاد يعني في نفس العام عادوا من الحبشة إلى مكة، ثم عادوا مرة أخرى من مكة إلى الحبشة، إذن في 5 هاجروا من مكة إلى الحبشة ثم رجعوا إلى مكة ثم رجعوا إلى الحبشة مرة أخرى. ما سبب عودتهم إلى مكة بعد أن هاجروا إلى الحبشة؟ أشيع، جاءت أخبار ناس ذهبوا إلى الحبشة وقالوا إن قريشا أسلمت، شائعة يعني أشيع، قالوا إن قريشا أسلمت، وبلغهم من ناسل أن قريشا يعني سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم أسلموا. قصة ذلك أنه نزلت سورة النجم على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا 5 من البعثة، نزلت سورة النجم على النبي عليه الصلاة والسلام، وتلا النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم على قريش في المسجد الحرام، فلما بلغ آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين، وخر المشركون جميعا ساجدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا رجلا منهم استكبر أن يسجد فأخذ كفا من تراب ووضعه على أنفه وأبى أن يسجد مع الساجدين. فقال بعض أهل العلم لعل سبب هذه الشائعة يعني التي وصلت إلى الحبشة أن ناسا رأوا قريشا يسجدون فظنوا أنهم أسلموا، لكنهم لم يكونوا قد أسلموا، فأشيع أن قريشا أسلمت، فرجع الصحابة الذين ذهبوا إلى الحبشة رجعوا في 5 اللي هو 5، فأقاموا في مكة 3 أشهر، ضاعفت قريش عليهم فيها الأذى والعذاب، فعادوا مرة أخرى إلى الحبشة في 5 وهي الهجرة 2 إلى الحبشة. لما عادوا إلى الحبشة في 2 انضم إليهم عدد آخر، ف فصاروا في الهجرة الثانية 18 امرأة و82 رجلا. هذا هو المشهور، لأن الصحابة لما رجعوا من الحبشة قصوا على بقية الصحابة الذين لم يهاجروا أنهم وجدوا في الحبشة يعني أمانا وسلامة من الأذى، فشجع ذلك من يعني تهيب أن يهاجر في المرة الأولى، تشجعوا وهاجروا في المرة الثانية. في البيت 29 قال 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد. قد 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد. طيب في الهجرة الثانية ذكرنا أن يعني العدد المشهور في كتب السيرة 18 امرأة، وهذا معنى قوله وهن 10 و8، يعني النساء 10 و8 يعني 18 امرأة. ولكن بالنسبة للرجال المؤلف هنا ذكر قال 83 رجلا، لكن الصواب أنهم 82 رجلا في المشهور. فإذا النسوة يعني كنا 18 امرأة. منهن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، ذهبت بعد عودتها من الحبشة، عندكم يعني قصة هجرة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ذهبت الحديث يعني حديث لطيف يعني هو في الصحيحين، في أن أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت عميس رضي الله عنها، لما رجعت من الحبشة، طبعا الرجوع من الحبشة هذا كان في العام 7 الهجري بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد أن هاجر إلى المدينة وفي العام 7 الهجري الصحابة الذين في الحبشة رجعوا، فلما رجعت أسماء بنت عميس ذهبت تزور حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلقيها عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لقي أسماء بنت عميس وهي تزور ابنته حفصة، فقال عمر لابنته من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، قال الحبشية هذه البحرية، قال الحبشية هذه البحرية يعني التي كانت في الحبشة وسافرت في البحر، قالت أسماء نعم، قالت أسماء نعم يعني أنا الحبشية البحرية يعني التي كنت في الحبشة وسافرت في البحر، قال سبقناكم بالهجرة. عمر رضي الله عنه قال لأسماء قال سبقناكم بالهجرة، يعني هاجرنا إلى المدينة قبلكم، لأن هم قدموا إلى المدينة في العام 7 والصحابة يعني هاجروا إلى المدينة قبلكم، فغضبت أسماء وقالت كذبت يا عمر، كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس بأحق بي منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها ويواسيها ومن معها، قال ليس بأحق بي منكم، يعني عمر ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. قال أنتم يا أهل السفينة لكم هجرتان، هجرة إلى الحبشة وبعدين هاجرتم من الحبشة إلى المدينة، فهاجرتم مرتين لله تعالى، فأنتم يعني لكم مزية ولكم فضل. قالت رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة. أسماء بنت عميس رضي الله عنها تقول رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان من المهاجرين إلى الحبش، فبلغه هذا الحديث الذي تحدث به أسماء. كل المهاجرين إلى الحبشة صاروا يأتون، يعني دفعات، يعني مجموعة وراء مجموعة يأتون إلى أسماء بنت عميس يسألونها عن عن هذا الحديث، ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام. فتخبرهم بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. قالت ما في الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم عندهم من هذا الحديث. يعني كانوا ليس شيء يعني يفرحون به مثل فرحين بهذا الحديث لما فيه من منقبتهم رضي الله عنه. قال أسلم في السادس حمزة الأسد، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، يشير إلى أن حمزة ابن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام أسلم في العام السادس، وهو الأسد رضي الله عنه، يعني الشجاع، ويقال له أسد الله، يعني نسبته إلى الله تعالى نسبة تشريف وتكريم، يعني لشجاعته وإقدامه رضي الله عنه. حمزة رضي الله عنه هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من وجهاء قريش ومن كبرائهم، وكان يذهب إلى الصيد، وكان مشركا في ذلك الوقت قبل يعني إسلامه، حدثت واقعة، كان مشركا قبل أن يسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام وسبه أبو جهل وكلمه بكلام منكر. أبو جهل سب النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه بكلام منكر، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال له وأعرض عن المشركين. وسمعته جارية لعبد الله بن جدعان، جارية لعبد الله بن جدعان رجل من قريش، أيضا من كبراء قريش، سمعت أبا جهل يسب النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم حمزة من الصيد ومعه قوسه، فقالت له ألا ترى ما يقول أبو جهل لابن أخيك، ألا ترى ما يقول أبو جهل لابن أخيك. الجارية تقول لحمزة يعني ألا تذهب يعني وتدافع عن ابن أخيك وتنصره، أبو جهل يسبه ويقول له كذا. فغضب حمزة رضي الله عنه غضبا شديدا وذهب بقوسه، وهو جاي من الصيد ومعه القوس الذي كان يصطاد به، فضرب أبا جهل على رأسه فشج رأسه، شج رأس أبي جهل، ضرب ضربة شديدة شج رأسه بالقوس، وقال أتسبه وأنا على دينه، قال أتسبه وأنا على دينه. فأسلم حمية يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن مسلما وقت، لكن أسلم بسبب ذلك، أجر الله الكلمة على لسانه. فلما قالها بات ليلته يفكر، ثم ألقى الله تعالى الإيمان في قلبه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا على دينك، ودخل معه في الإسلام. وبعده بأيام أسلم عمر رضي الله عنه، فكان إسلامهما فتحا ونصرا عظيما للمسلمين، وسببا في كف أذى قريش. يعني بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما قوي شأن الإسلام والمسلمين، وصارت قريش تعمل للمسلمين ألف حساب قبل أن تؤذي أحدا من المسلمين. البيت 31. قال وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. قال أبو طالب، هنا منع المصروف لضرورة الوزن، فيقول إن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان يكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر، مات بعد 9 سنين من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 9 سنين من سن رسالته، يعني بعد 9 سنين من البعث. وقبل وفاة أبي طالب حدثت واقعة يعني مهمة في السيرة النبوية، وهي حصار بني هاشم. فإن قريشا لما قوي شأن المسلمين وكثروا كتبت صحيفة ووضعتها في الكعبة، وتعاهدوا عليها أنهم لا يبيعون ولا يشترون ولا يزوجون ولا يتزوجون من المسلمين وممن يناصرهم من بني هاشم. وكان عامة بني هاشم يناصرون النبي عليه الصلاة والسلام عصبية وحمية، لأنه من عشيرتهم وقبيلتهم، إلا نفرا قليلا مثل أبي جهل، كان مع مثل أبي لهب، أبي لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، ولكنه إيه كان مع قومه. وأما يعني عامة بني هاشم حتى من كان منهم مشركا كانوا ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام، فشملهم الحصار. وكان من لطف الله تعالى أن نفرا من ذوي الحمية ممن لهم قرابات من بني هاشم من البطون الأخرى، ولهم قرابات من بني هاشم، يعني بعضهم أمه من بني هاشم أو له بعض القرابات من بني هاشم، فقالوا كيف نترك أهلنا وقرابتنا، يعني لا يجدون ما يأكلون، فكانوا يهربون بعض الطعام خفية عن قومهم. فكان مجموعة من ذوي المروءة يعني غير راضين عن هذا الحصار، وكانوا يتحينون الفرص للدخول يعني سرا إلى شعب بني هاشم الذي حصر فيه المسلمون 3 أعوام كاملة. فكانوا يهربون يعني بعض الطعام وبعض الأشياء، لكن يعني اشتد الأذى والجوع والحصار بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه 3 سنين، حتى أكلوا أوراق الشجر، يعني كان أحيانا لا يجدون طعاما ويأكل النبي عليه الصلاة والسلام معه ورق الشجر. وكان معه في الحصار أبو طالب، رغم أنه كان مشركا إلا أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحصار، وأم المؤمنين خديجة. فكانت مدة الحصار 3 أعوام، العام 7 كله والثامن كله وجزءا من العام 9. بعد ذلك أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرضة أكلت الصحيفة. الأرضة حشرة تأكل الورق، فأوحى الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرضة أكلت الصحيفة التي تعاقدوا فيها، كتبوا فيها أنهم يحاصرون بني هاشم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم وكذا ويحاصرون المسلمين، والتي كتبوها وتعاقدوا عليها في الكعبة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب بذلك، فخرج أبو طالب ومعه بعض بني عبد المطلب وطلبوا أن يقابلوا ملأ قريش، فأذنوا لهم في الخروج، فخرجوا من الشعب والتقوا بقادة قريش. وقال لهم أبو طالب إنه كانت بيننا أمور وكتبناها في الصحيفة، وإني نسيت ما كان مكتوبا فيها، أخرجوا الصحيفة ننظر فيها وعسى أن يكون بيننا وبينكم صلح. أبو طالب أراد يعني أن يحتال هذه الحيلة عليهم حتى يخرجوا الصحيفة، فقال يعني تذكرون لما يعني كتبتم الصحيفة وكان هناك يعني اتفاق أننا لا نتزوج منكم ولا تتزوجون منا ولا تبيعون لنا ولا تشترون منا، فقد ذكرنا أشياء يعني نريد أن نراجع الصحيفة مرة أخرى ونرى ما الذي يعني تم التعاقد عليه، ولعله يكون بيننا وبينكم صلح. فظنت قريش أنه يريد أن يسلم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في التعاقد أنهم يحاصرونهم إلى أن يخلوا بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام ليقتلوه أو يعني يؤذوه بما يريدون، يعني جعلوا هذا شرطا أنهم يظلون محاصرين إلى أن يسلموهم محمدا عليه الصلاة والسلام. فقريش ظنت أن أبا طالب يعني جاء يريد أن يتفاوض معهم أنه يعطيهم محمدا عليه الصلاة والسلام ويفكون عنهم الحصار. فذهبوا ليخرجوا الصحيفة فإذا بها قد أكلتها الأرضة إلا ما كان فيها من ذكر الله. ذهبوا يخرجون الصحيفة من الكعبة، الموضع الذي خبأوا فيه الصحيفة داخل الكعبة، فذهبوا يفتحون المكان، الشيء الذي وضعوا الصحيفة داخله، ففتحوا فلم يجدوا إلا إيه؟ المواضع التي فيها اسم الله تعالى فقط هي الباقية، والباقي كله غير موجود، أكلته الأرض. فكان ذلك سببا في فض الحصان. وبعد خروجهم من الشعب بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوما، يعني تحديدا بعد الخروج من الشعب بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوما، توفي أبو طالب. ثم وكان مشركا، يعني كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه للأسف يعني بقي على دين قومه إلى أن مات على ذلك. وبعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلهذا كان هذا العام يقال له عام الحزن، يعني عام اشتد فيه الحزن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. طيب وصلنا للبيت 33، أظن وقت المغرب الآن. طيب صلي المغرب إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.